ثم قال ولا تتقدم بين يدي الأكبر بالكلام، لأن الشرع جاء بتوقير من كان أكبر منك سنا. وفي الصحيح في قصة حويصة ومحيصة ابني مسعود وعبد الرحمن وعبد الله ابني سهل، لما وقع ما وقع من قتل عبد الرحمن بن سهل في خيبر، فأراد محيصة، وفي رواية أخرى عند البخاري حويصة، أن يتقدم بالكلام، قال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، أي أسند ابتداء القول إلى من هو أكبر منك. فمن شعار الإسلام وأهله أن يكون الكلام للأكابر، ويستغنى بكلامهم عن غيرهم، ودخول من دونهم في الكلام من سوء الآداب، وهو الذي أذهب بهجة الإسلام وكسر شوكة العلماء عند العام، لما صار المتذببون في العلم الذين لم يريشوا بعد فيه يتقدمون بالكلام في المهمات والمدلهمات بين أيدي العلماء، وإذا جلس إلى العلماء وجدت في مجالسهم من ينازعهم في الكلام، ولم يكن هذا هدي السلف. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى إذا رأيت الشاب يتكلم بين أيدي العلماء فلا ترجي خيره، يعني ما في نفع، إذا رأيته يتكلم بين أيدي العلماء فلا ترجي خيره. وقال أيضا كان الرجل يطلب العلم 30 سنة لا يتكلم بين أيدي العلماء، واليوم أحدهم يطلب العلم سنين قليلة ثم يرأس ويربع ويجعل له راية وشارة، ويزاحم العلماء في الكلام في مسائل العلم. ومن الجهل الجهل بمعنى لزوم الجماعة في هذا الأصل، فإن من لزوم الجماعة الاكتفاء بالأكابر، كما يكتفى بأكابر الحكام في تدبير الشؤون يكتفى بأكابر العلماء في تدبير الشؤون، وكان هذا الأمر منضبطا. ثم لما تعددت المدارس وتكاثرت الرؤوس وقعت المزاحمة للعلماء الذين يلون هذا الأمر، وسلامة دين العبد في ذلك. فإذا صار العبد في مقام أولئك فيما يستقبل من الأيام وابتلي بقصد الناس إليه، فعند ذلك يطلب لنفسه نجاة، أما مزاحمة أولئك فإنها تأتي عليه بإضعاف دينه، وليس أحد زاحم العلماء إلا كب على وجهه عاجلا أو آجلا، وليس أحد استغنى بهم إلا جعل الله عز وجل له الدولة من بعده. فما يحمل بعض طلبة العلم من التقدم اليوم ليشار إليه في زمان شيوخه ويقال إنه من طلاب فلان وأن فلان أثنى عليه أو أحال عليه لا تنفق، الدين دين الله والعلم علم الله والأمر أمر الله، ولا يرفع الناس أحدا ولا يخفضون أحدا. وفي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويخفض به آخرين، فالرافع الخافض هو الله سبحانه وتعالى، فمن قام بأمر الله أعلاه الله، ومن ترك أمر الله خفضه الله، ولم ينفعه ثناء المثنين ومدح المادحين وتزكية المزكين، فإن الله هو الذي يزكي الخلق، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الأخلاق الكاملة والخصال الفاضلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.